قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد. المنادى حقيق بأن يكتب هذه الجملة بماء قلبه وسواد عينه: يا أمة محمد. هذه النسبة إليه صلى الله عليه وسلم نفسه ليس وراءها شرف لمستزيد، وليس وراءها مطلع لمستشرف. إذا كنت من أمة محمد فهنيئا لك الشرف الذي ليس بعده مطلب ولا مرمى ولا منتهى ولا. نعم، ومثل هذا حقيق أن يحمد الإنسان عليه ربه أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال القاضي عياض رحمة الله عليه: أحس بهذا إحساسا مرافا، فقال البيتين المشهورين يحفظهم الناس: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي باطن القدم ديالي، وكدت بأخمصي أتأثري دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. قد خمسهما البيتين، خمسهما الشاعر أحد شعراء الشام، سأل الله أن ينفك كربهم. هذا قديم، هذا الشاعر الهلالي يقول: إذا كان السماح إليك يعزى، فحاشا بالذي قربت أجزى، وذا فقري إليك أراه كنزى، ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أتأثري، على مأمول رحمتك اعتمادي، دعاني للجراءة والتمادي، وأطمعني الرجاء بك لاعتقادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. نعم.